زمرن شحال ديون أريبون أذيا وضرق قشمشت ويستوضع أذرار كين لو كان في الأسيد السرس ربي القرآن ثياقي قفسين أكني دينا غفافي قنوان سبحانه قل يا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو كان يدي السرس ربينك لو كان يدي السرس القرآن غفي ذرار يعني غفي ذرار ثياقي قفسين أي غار كسوك ذي الرب سبحانه أذ يقاذ وليستحيم ويرنا أولاك يميثي دننا لا يغاكي نفكتي ذذام ذيام إيا لمدان أكني أرميزن وكني إمارس خدمن ألا غنسن أذ ولين للقرآن كي يسعى أزل مقران يسعى أمكن عليان ذوان ذذي قنوان سبحانه سيسر يمن أمدان العليم المدكنا ريذين ذي نسلم العليم إيه نكنين سينسلمن إلا قان حصوم بالليم أي نكقي من دزجان وسوخ خرفرة ذي القرآن الكريم ما لا تكتب الميضنين أنا من باللي نضربين غيتي بسرسن ذا شو كان الصيفة غاكين الفغدنيني باللي أين إقلان ثورا ذا ينيس خرفن أطاس كمدانن ذا ينيس خرفن إروميين حذرا غرن إقادرا غديوين تكتبين صوري روميين نغصورو ذا ينغ دينين وويذ وكي ذا والا ربين ويتسكين تسكتفت إدي سرسن غيدي شقع ربين أسنيني خطين ما يلغتش تغلطض نكني غتسغل الضرى ربنا يفقد القرآن الكريم إنسان إذ الميزان إنسان إذ المريم أينك صحان أينك لان أكنك للقرآن أثني صحان أينك خلفا زوين يقول للا أكنك للقرآن أثان ذينا لدي سبقنين باللين أنشتنين يخضع أكن ذغن إمين إنو من ربنا سبحانه أكن ذغن ذي الملايكة ذي مشقعني نسد الرسول أكد الأنبياء إذي شقع ونسكر يرى الفرق جرسن الصح أكن ذغن إنو من أنسين بالليغ يمشق عن ينس إلا مزيقنين يتشقع يعني ذي تزولا إلا يتشقع إيالا قذوذ لم انفيغني سيلسيس سوث ذايتينس يتشقع ولان أعطس الأنبياء أين قعدان يوزن 124,000 124,000 الأنبياء غير الأنبياء بالرسل إلا إقاد يغد يسكن إغد يدر اسمه ونسن وإلا لن أكن دار إقاد أغد يدر اسمه ونسن ونكني ونسكري الفرق نومن سيسن أكن ملاد أكن نومن سيدنا موسى أكن دار سيدنا عيسى ويا سيدنا محمد في اللسن صلاة ربي غنستانيس أكن ملاد سمثا نومن سيسن ونحصان باللي سيدنا عيسى يوصان يرومين وإن ياسن أثان نكني سلام أم تشكي إن ياسن نكني سلام بيال يعني غيت من صدفار أوال نغ أمن زروي نغ أمرار نغ أين بنبوير يعني يون تيدي ديك ماس يعني يون أضي وصين القومينس نغ أقدو دينس نغ أغلانينس إلي من داك نرى ظفرن وين أراد ياسن الزفيرس أكن اسمينا سيدنا عيسى اسمينا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يعني ذا شو كان إرمين النية كفرا واسمن أكن داغل أي غاري يسمن واسمن إيمية ماشي صغور سن الدكان ذا دغان ربين قحصان أنوان إقلاقة ذكر ديمش قعينس إمنهم مرايفك ناغي منهم أرتي عبير ناغ منهم أريدير ديمش قعينس أري أروى أريال قدود نغريال غريف نغر ثدر نغر وشوف لشو كانوا كنا غينا إمارانا من سلم بيات ونقرر أبلي وكين أرنو من رسيس وكينو من سيس أنا من سيس أكن ملان لشو كان أنس الوثالة أنس خلاضها يال نفين إلى قانسين بالليغ يلدق الحديث أين نرق الآية أين نرد السبقنين بالليغ ذي الصح ذي مشقع ربي إذي الله والمؤمنين سوانشتاكين إيفن أطاس القوى من نايضنين إيفنتن إمي نكني غسين سلمن ولا نفرق بين أحد من رسوله ونسكر يرى الفراق غرسل أكن دغن بعد من ومن بعد ميز نسكن باللي الإيمان الرسول سمشق عن ربي إلا قد صار من السيسن أكن ملاد وين ريك فرنسيون أثن يكفر واليومين أنا سيقاد الله يبنين سوالان أمك ربي سبحانه يلا يعود ويرنق تصليات إما رغد ينين بالليل يال القوم هم تشكين كذبت عاد المرسلين نغت صفضة تصل القوام داد غانو ثنين كفرن كان سلام بين سنفين نغيز ندي الشقاع ذا شو كان يبغاز نيني وين ري كفرن سيون أم تشكين يكفر سيقاد الله يبنين إيه غاتيني أتسينم باللي لمن سيون الرسول أكيد أتمنظ سواك الرسول ناسواك مشقان أكد الأنبياء أكن ملان سمثا أكن دغنا يمدان إلا قاتل سينظ واتمنظ سواس الأخر أس الأخر سواس تغرغر أس قرس غرنا ربي سبحانه أكي حسن غفين تخضمه يعني أكي جزين سوين تخضمه ما يلغي ينهى ذي نقلهان أرثف ما يلغي ذيرين ذي نديرين أرثف إيه أولكين نغانشتكين يوسكين وينبهكين ويولهكين غفلاس قوطس ليان إمين إدنا مثلا ذمذية كنكا ذمذية إمين إدنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وين ريخذ من خلال الخير ناغ الشر غسما إلا مزي ناغ مقر غسما إلا غيلت داو ناغ مزي فعقان سكسو أثنى ربي غات يوزن وسيفك الحقيس وسيسرى يكلال أين سي أي كلال قد سواب نا قد نوب إيه بنادم إما رئيسين نشتكي هذا يحسن باللي موسي ديفكارة ربي أردوني تكي بلا مثلة ثغالين أربابي غنوان خاطر يفكك يدار دونيتي من داك ناس عبضت يفكك يدار دونيتي من داك ناس ضعت يفكك يدار دونيتي من داك ناس فين الدين سلم يفكك يدار دونيتي من داك ناس فين تقول لما مش بيحن نبيا لما محمد فلاسف ربي السلاميس ايه ويرنا غنشتكي سيس اتسما قارض زين دبري داكين غير ست يعني غير يعني قيت دوز قيت لحوض قيت حرور وضب الا من داك ناس وضب الوس النير السنين يا مدان اكن دي نفق جنوان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا وينك ترجون السنين الاخر سيقوم من يحصان باللين ربي يفكتي دار دونين الا من داك النير أنا يخدم الخير أكنا لا يعبد أكنا لا يسكر الطاعة أكنا لا يخدم مالا يا الخدايم يا رفيقا وسوين نغم ولاشت أثان لعيقا فيس نغل عتافيس نغل جزائينس نغل حسافيس أذيني ذيني قرحا وذيني قعرا أكن ذغل يعني نادر بيونيك سرجون أسمني لخف واسم تغرغر أس قري ما قرب بيقنوان سبحانه إلى أن يخدم الخير وذي عبد ربين العبادة ينفزقان وريق لك وقلق لك غسي عل نغس سكر أشريك ديدس إيه إما ننظر أسل أخر أدن مكثين إما لا يروح بنادم إما لا يمث أفريد أم زورو غير يوز سر يوز الأخر إما لا تقرر أروز كا هين مقال الحياة البرزخية أكن إما لا تنقر الدنيا ودي السحيوم ربي ودي سكر الميتين أكن ملان أسن يمس القيامة وديد جمع جيوز طمنات إيل من داك نارا تحسب إيل من داك نارا يوزن الخذي من سن إيل من داك نارا عدين يا ليوان على حسابك نارا تيرين لي حلاس أينك خدم سوين السارس ديفك فبيك نوان سبحانه أدي مكتيب نازم الجزاء أدي مكتيب نازم يعني أسن البعث والنشور أسقد قالت الشقع ربيم سبحانه أكن دغن أسقر اسمي وزن الخدايب السن يا اليون أروشو أروينك صوض الميزان وينك خدم أينك زين الحسنات دين صريف الحبابيس ما يلذوين أريلين الميزانين السخفيف سواتا سطاس ولاش تقص الحسنات أذي يندم وذي ترو وقرث نفع الدماء قرث نفع يمطول إيه إلى قدما يوصاكي دفابي قنوان إنيك هقير إيمانيك هجي من خليميك ازور اثان ذينا رصف ذينا رصور ارصف اكن دغن بلا ما تصوغ ايام دان الصراط بلا ما تصوغ الصراط نين اريلين سفلان جهنم سفلان تمس اغي اسمنا ربي اسم نعيكون اي مشديد نسمس فليذين امير نين الصراط اكينين أذ يلي غلقيقة تسطاس أما نزاز شكوح قطيعة تسطاس أم السيف نغم الموس ويرنا سبلاس أرع الدين يعني أرى زقرن أكن دنن أكن ملن أزور الأنبياء إيه أكن دي النبى بقنوان وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا إيه أكن ثيم دنن أسعد في الصراط ذيني حتب ربي وذيني قرام فلونا كان لا تعديم أذي سمنا ربي المؤمنين أذي سمنا ربي ما اللغن ما إلا ذيارين دنن ما إلا العصات أكذ وذاك إكخذ من يال الخدايم أذغلين قثمس ومدن أذكرين وذع الدين على حساب الخدايم من السن وين إكخذ من الخيرة طاسة طاسة أم تشكين غضاظ من هذا الحريف ويظنين أم تشكين سفلو عذيو إكتزال نغي قلكم ويظنين تسزلا ويظنين الحور ويظنين أذي الدون أم تشكين ثم العبوط ويظنين أذي الطف أذي عدي غد يغلير أذي زقر يعني أوري زقر ألا ما مسكين الشاب نفقد يعني نقد تذير إن نغا كل يوم نمخ إلا يوم الصنف نغي إلا يوم الصنف وين أرافتش ثمس أغي اسمنا ربنا اسمنا يكون أكل مثل ما أيمس في ذن إمارة ناس إمارة نمند دغا إمارة نسين باللي ناس بلا خاطك ذاس أمقران ذاس إقعران هذه سين الإمدان أكنا رسم عن إيمان السن دل خيرات اسم عنه صرحنا ربي سبحانه وضريض وانينس المدك نروك لان أنشتكي إلى قاد خبر الخير وإلى قال مؤمن أتمره باللي يلاد أسم لخار أسقر تغار الأرض سبحانه أسني غيرك جزية والصرم أكنا رسفض الخير إيه أسير مشير واحد لكن فعلا تدغى أسيرا يتساوي الخذيم والخذيم صوت أليسوين العليا أكن ذاغا يسبق ناز الركن نغتيق جديد نغتار ست تستان الإيمان إمارة ثمرس المكسوب ذيريد نغيلها يسفراح نغي السرو يعني السيد نغي السرو إيهين أتسينوف باللي مدام أيني قدرة ذيذك ذيني كتب بابي قنوان سبحانه ذيني قرى أكنا لا يعدي في الله وذينا لك دي مقرد إما رفي السنوط باللي غنشتكين يكتبيث ربي في الله يوراث وقبلت سواخ القض ويجاث ذيني قضران خطرش يونو ريتسرع يونو ريتسكس أيني سيكتب بابي قنوان سبحانه أكما يتمثل إيه إلا قد يسين فلاد من مرايا من سن مكتوب الربي ما يلد يضرد ديدس أين ثقر حنذي الصبر وذي ذعوم ما يلد أين ثقر حنذي الشكر ربي سبحانه أكنا ريسين باللي اللي ما نكينس المكتوب داينا لدي سبقنين باللي بناد مكينين يجمع عد تغاو سيوين يسدوك لثنت أكنا لانت ويجاثن تسم كمالا تسم صدفارنت أكنا لدي سبقن باللي ظلمو من يقلع ما يلد أين ثقر حن ويحصان بالصبر ذا بيقولون لي ديكا هذه الصبر اكن دينا ديون دم ديا كانكا يمين غير ديفكا ربي الصبر الصابرين اي قاديك الصبرين يتكزن ربي تواب سنرني يمين غير دينا الا خلال العذاب امارات الظروف يتسن المصيبه ورجع النار وتصفق النار وفري وتسرقي من النار ورتشكفنا رجلي من السن تدغن غدينين إنا لله وإنا إليه راجعون أمنن صربيا أمنن استغالين الربيا سبحانه من بعد مكفو كثير لتينس ويسبق نزد وشبيح ننفي باللي غلي ما نكيني غيبنا فاللي ما نربيا سبحانه أكد لي ما الملايك التعزيزين أكنو يتسيك تابيني دي سرز أكنو يديم شقع ينس لبيتك دل مرسلين دي شقع أكن داغن ويسوس الأخر ظل المكتوبة يعني أي من قرن القضاء والقدر ديريت نغي الهام قريح نغي مليح يسفراح نغي السحزان يسروي نغي السحصاي هذا حصون باللين بنادم يسعلي من قربين وربين يجري بنادم النين ميلان الصحي ضعيف ناغ خطير يكرد سيدنا جبريل ناس تيدت ومن بعد يولين يسقسات غفت واللوف يناس داشو إذ الإحسان وما الإحسان؟ ذا شو يتسوى اللوف؟ يكرد وش في حنا نبي ثلاثة ربينا الإسلامي يسبق ناس سيدين ناس بلن الإحسان يثم كانت تعليان ويرنا بناد ما يسين صفة دشو اليلين يعبد ربين سوليس سدهنيس سليمانينس ويعبدت العبادة نغيك صحان إقلهان إكسوان إكوان إهي الناس الإحسان الإحسان كين أتأول وقتكين أتعبد ربي سبحانه أم تشكين تسواليت أنك كنت تسواليت تزرط ما إنك تشغيان دانور الزريطارة ناور الزريطارة ورتسواليطارة انت ساغي تسواليكين إيه أجي مانيه إل من داكني أرفقد القدر العبادة ماكين ورسع الصدارة بابي قنوان أشحال ذا مدان إما لا يسكر إما لا يقرر الدهنيس ودي قرر وليس باللي ربي غفاني الزريطين ويسكذي ثيد ويسمو قولي ثيد عند غيقلنا يعني غيفرنا غوري فيلالا قخانا قبرا قل جانا عنا قوانده غيقلنا عثان ربي غيزرا ثيد إيه غادي يستحق ربي وثي قدر وثي ضوء وسيفك القدر أم قرار إيه قلال بابي قلوان سبحانه إيه اللان زيك النير بزمان الصحابة بزمان تصبح النبي ويغنسى السيمانيس ذا مليا إيه إما رأيني تسوشول يعني تسوشول تيس سلواني نس أذي تكسير أذي تصلصة إما رد وض تسوع فنين أبا حضر تسوع فنتظلت أذي كر سيون القدر سيون الخشوع سيون الإيمان أذي نقلب وذميس توحد إنا ياسن يعني بنذم إما رأي فد قريفة من الربين أذي فدس الإيمان أذي فدس القدر أذي فدس الخشوع وذي فدس الرحمن العليم ذو الحرمة نفذ القدر العليم إلا مسروق أكن داغ المسكين ذا داغ فلسة دوان الربين إما رأيلين ذي الوشولي النس أكن داغنا رأي قصير أذي تصدصة ما إلا إما رد يعني ما بحضر تسوية الظليط إما رأيك رد الظليط أذي تسرقيقي توحد أمكتورة كان إلا غي تقصير وري اللي أين فيوغن ذا شو غي تجنك نري انقلاب سوذ المكان إن ياسم تعلم غير فس من هم عرف الدر إن ياسم غير فس من ربك سبحانه إيه ما يثمت الإحسان كينا يكان سنيه يعني يثقش وش تعليا يثم كانت أكن ذا غن تعليا إمي غبنذب إما رأي عبد ربي أثي عبد سوليس أثي عبد الإيمان ينس أثي عبد الدهن ينس أذي يسين باللي أم تشكين دوينيك الزر أم تشكين دوينيك تقاطع نكنيغ سيمدان إما رأي لين غيرانا وينين مين فكان قدر ونخدم رأي الخذاي مزادس أي غار مقدري ونقرر غينا رجس فقعان أي غار ونقرر رجسني مقدري إيه لا بعد بابي غنوان ويرنا أمريا أرى نفكي ففي قنوان سبحانه ذينك علىين ذين سأرى يوكل الوحذ سبحانه خطر سربين وري اللي يون يون أمنسا وري اللي وينيث شبان هكا ما يتمثل إيه إميز دي سكين أنشتني إن ياس إحسانك إيه إلى قتل السنوب باللي غسم إلى كتيمه في الزريطارة نتسي الزراكيد أكن سوينيك بستان ربين لدراء سبحانه سوينيك بستان وش بيحن نبين سيدنا معاذ يمسينا اتق الله حيث ما كنت وقذ ربين ضعي عندما ثلير قخامك قذراء يعني وينيث ولاش مدلنا غندي إلا المدل إلى قتل السنوب باللي بابي بنوان سبحانه يخلال وين إكس عن الصفة راكي قوليس أثاني صعا يوسن الصفة تاع ليال تاع ملحان تاع ونعان ومن بعد من بعد مين إز ديال راه سيري ساكنين إناس أي وقت راه تنقلدوني متى الساعة إناس ورينا راه وينك توسط سال يعني أبتسكيباتين ورلي غالا ورستين غالا لكن أكنك السن أمات سال أكنك السن وينيد السن بغاسيني أكنك تصنف كتشي إناس داش الظلام راه تينس أكنا رسين إمدان باللي قصة عماكن تسعى من الأمارة إن ياس إذا زوالا أدارو تخييل لليس أتفض مدن إقال رايلين إعريان أكوني عوز ربي أي مسلم سمس في ذين حفياني تدوم ذي بخساوني الله فنون ورنون سا سالين البنيان السن يريون يكاف أم كانت يك البنينس نغ أخاني قبنا نغ عيني قبنا سنيق الجاريس الدهن السن يسوين السن لفغين السن الرانت إيوان شتكير إيهين الساعة نغ أي وقترة نقردونيت ألا ربي سبحانه كانيك حصان أوري يحسين يون أكنيك حصان الساعة إيهين ويا ذنبين فلسات ربي السلاميس إميز دي سفقين ربي لا مراتينس يسفقني دي دي اللومينس إميز دي سفقين ربي لا مراتي مش طاح سمقرانين أكن داغني تي ديو دير إتي ديو در دادغا غير سنت إميز دي فكاكرا لا مرات هذا الصحية مثل المعنى أدارو سخيث لليس المعنى سبلي أدياس زمان غير سفن صمتوس أدارو سقشيشت وسقشيشتني أسروا المحايد نغاقشيشني أسرهم المحايد أتي أثير قب وريت قدر رغم تفهم ثروة وريت قدر نرغي مولان رقمنتن نالنتن كاثنتن ولاش أي نوص نخدي مارا سروينتن إيه غام تشكين يبغى ديني وكي ذاكين وكي غذبا فيس ناغد ويني تستخدامن ناغد ويني تستمحايد ساكين تاكيد ساكين غذلا الليس إيه زينا ليس بقنن باللي تصح نلاذ قيون زمان ذا شو مالا دينيم وإذا كي تسوين إما ولنسن أتم بعد متي تسمغرن بعد متي دورون بعد مسنفكان أين أزيدان غاس ميلا إما ولنسن تشان أين أديفون غاس أجان غاس ميلا نثني وظنن يعني إما ولن وظنن نثني حلان نثني عزرن نثني وإذا كي جنن ولاش أين العالم وسنفكان يعني إما ولني ثروة بعد أثقر العمر التوين أتبقرني برا نغر توين أليون مخام زعم اسم من السخام الرحمة الرحمة قولون الرحمة غاية مثل إما لا تسعون يعني ثروة يعني غاية تسعون واسم تسكن إما ولا نسن خطرش ربي يوصغ في مولان إيه غير أذ مون غير لما رفن الساعة إما لنف إقاذق عصون الوالدين إقاذون تقدر رغم الوالدين أكن دغن الذي يصلى مرانا يظنين إما لنف إمدنون غسمة إلى اللوزر غسمة إلى عرياني إلان غسمة إلى حفيان غسمة إلى جمكساوني إلان ورتكنا يعني إسوين نغرتكنا لنعنا نغده نسن أكنارا تشنكني وثا أكنارا نفقنكني وثا أكنارا صدقا أكنارا بنون على حسب أين إقلاقا كان دخان ورقرنا قده نسن الزوخني ذو فخمني ذو فخرني ذو كبرني ناغذ شو ذا غنارا قدنا الولا غنسن إنس وأن ترى الحفاة العراة العالم رعاء الشاب يتطاولون في البنيان أتفطن إيان أن تصح إما لنولي سورة غاية مثل أنولي بلي غطاس كثذرين غاسما إلا غيما ولنك خمني اللوزن أتفض دهنسن كان كيقار الجرنا غيبنا خمسة نكذب نوصل ساعة الجرنا غيبنا خامة كان كثير تسكى والسيع وعلاي فلاس إيه يبغى سينيق ويتسكيني وذ الصح لن تقول وقتا كينا إنس لا مرغا كينيق ضمن لا مرغا في الساعة من بعد مثل دي وجب يكرد سيدنا جبريل يطفى بريديس ويروح أربا بيقنوان يقيم كان كان وشبيحنا في خلال الوقت وينبهد سيدنا عمر إنس أعمر تحسين تزايد منهم إذا ما تسرني منه دي سقسان يكرد سيدنا عمر ينياس ألا ربين وذنبين إكحصان الله ورسوله أعلم يكرد سيدنا محمد فلسة ربين السلاميس يناسيه وينا الجبريل يساد أكن أرونس المذ الدين نوان يوساد أكن أرونس حفظ تغاوسي وينكين ويذكون وين غايم سفليد مسيم سفليد إلا قان حصوم باللي الدين إلا قاتل نسين فمسنين صحان إلا قف نستخدم أستخدم إزدقاني كوان وإلا قف نظفر أظفر نيغ العلي وينسر نكلال الرضوان من ففي قنوان إلا من أكنال نسفقن تنسلمت النار ثم الحان تجدت النار تزيدانت إلا قليلين أكنين إغي وصان ففي قنوان أكنين إغي وصان وشبيح ننفين سوين سيغ وصال لجدود النار أذي عفور بفلسن ونج ثمسني العلي سينا رغي نجرن أفرد العلي ونجتين سلمت يعني انتزدقانت اقفنان في القرآن الكريم والسنة بوش بيحن نفين فسق صربين السلاميس ذوين الدوران ذوين الصوض الصحابة التابعون ذوين أكن داغني تنفرن أكني وثاق أني سين باللي ربين الشبحة وربين يفكي يغلق الدرسين سلمت وتسين سلمت إذ سرنا وتسين سلمت إذ سلوثنا أرثقرة ويد فسا فغير أكنا متسبقنا خلال الفيدات خلال مينو ميك أرد نجبد أرد نسكس قد حديثة كيا أنا في تزورا أم كي غدي سكن يلا مداني لقد يلين إما راي روح أندا غير أراي مدنا غندا غراي يقر كرت جمال أذيلين وقشيس يعني الهان ليش بحنن زديه ذي الله أكن داغن إلى قيمة رد روح هذه استقسين هذه استقسين سوال أزيدان ذوال إقبال أكن داغن وذي يسين منه غير استقسين سيدنا جبريل في الإسلام الربيع سلام ماذا إذ يدر اسم بوش بحن نبيع في الإسلام الربيع السلام إمي سينا أم محمد ذا شو إذا يذويا ذا شو إذا يذويا إيه هو يذكونوين أتسسين منه أرد استقسين إلى قديم سنوان أرد استقسين أكن الدين ذاتي جنوان سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سقسيل سترث إمسنون ميلان لام أرسين مران يال تامسنين أكن راك سينمس أكن راك سلمتمس أكن ذاغن إدي سبقن وش بحنا نبيع كثير دي تينس إمين إدي سبقن ذا شو إذا الإسلام إسبقز أكد عديس دي سبقن يعني نسبينز ذا شو نتعرفين في سيفنا بابي جنوان سبحانه أكن داغن ويد الإيمان إقلان سنين الإسلام يسبقرد أكن داغن ويد نتسان يبنان ناغي يفد فعرستين أكن إستسان إمد يدر لمن ربي سبحانه لمن سلمليك أكن داغن سكتفين إدي سرس ربي سيمشقع عن الأنبياء أكثر المرسلين إدي شقع في جنوان أكن داغن ويد سوس الأخر أكن داغن برمان تسوم المكتوب ناغ أيني قران ربي ذوينيك تززلن ذوينيك ذرون إيا لمدان سوين إكتب ذبي قنوان سبحانه أكن داغن تولوغ ناغ الإحسان سيس أرد يسبقن بنادم الإخلاص إما رايرين يعبد ربي العبادة نيغ تزدقان إكسحان تينيك بنان أكن أم تشكين يعني أمزون يطلعي أمزون يسكذ نغ يتولي أربا في غنوان غاس ما إذا أنت ورثي زرارا ورثي ولارا بابي غنوان سبحانه يولثيد ويزرثيد أكن ذا غنيس دي سبقين أرتقر الدونيد إمي تي سبسان سيدنا جبريل غاف أي أخترة تنقر الدونيد وش بيح ننفين يناياس ورزري غارا وروح صغارا يبغى سينين يبغى غادي يسكن ويا بنوكني إما رايلين بنادم إما رايلين تسقسين مدن غير فكرة غوسة غير فكرة تتسرع يعني نسمى إلا هو يسين راه أديني الله أعلم ألا ربي كان إك حصان إك سنين أنشتكي وريس كزارا كالقدريس داد غا أسير نو كالقدر أكا إيه أكن داغن تسبقن بلي الساعة كان ذي الغيب إيك حصان ألا ربي كان إيك حصان أي وقترت نقردوني ذا شو كان إيك حصان أكين داغن يفكد لمراتيس غير لمرات إدي سبقن وش بيحنا نفين يمين أكين أدياس الزمان غريش يظن يال الخدايم غير عصون الدريان الوالدي نسن أم تشكين أذي يغال بنادم ميس بومدان أم تشكين نسين ذافاس نغل نتسان إذا ما سيين سينسان يكسبحون نغي دي مضبرين يبغى دينيه ورتنار الطعام في قوى أدينين أطاس إقعصون الوالدين السن سيمتين ناغ إذا بثل هكين داغني دي سبقني يطلع مرة ما يظنين إمي الدنة مدن أدينين الحفان يتدون إعريان يتدون دي مكساوني إلان ورتنين رشان إيوين أرتين فعن الهان ألا يمتمي زوار مقوي غرسن أن تشكين وكين غادي يبنو أين سردير الطلان نغ أين سردير تيلي نغ أين سردي السوك يعني البنيس سفلان البنين الجاريس ذايا غيتين غان ذايا إيغرن أرولا ونسن أنشتكي ذا غنديري إلا قبل نظم أدي سخدم أدري منينس سوين سريست نفع قدونيتيس ذوين سريست نفع قلاخرتيس ولان امكن الحديث كي يسعى غطاس نماك اكن ديودر ابن دقيق العيد اكن ديودر اكن ذا غنويا ابن رجب الحنبلي انا ابن حجر العسقلي العسقلاني ددغا ضوطاس إمسنون إذ سبقنن باللي لا حديث ميكيني إلى قادسين ينسل من إندن أكن ملان إنو ما كنسن وذا في الفايدة تنسن وتسخذ من أكل وثا إل من ذاك نرسعون ثمسنين العالي في نرد السوضا أرثوال لغنغ العبادة العالي إيه أرتقرا دوين تكي أندعو بابي قنوان سبحانه أكن ريس تزدق ولو الناس طاعة أكن ريس تجهد لمن الناس طاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.